نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلعه أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء. باسمكم جميعا نرحب بمعالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله بجميع، وهذا وفق للتي هي أقوم. اللهم آمين، أحسن الله إليكم بارك فيكم. نستهل هذا اللقاء برسالة أرسلت بها إحدى الأخوات، تقول فيها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أريد أن أسأل فضيلة الشيخ، أنا طالبة علم وأريد أن أبين للناس أن فإن هذا من الشيطان، ولهذا وهو يفكر في المستقبل المسلم عليه أن يطرد من قلبه خوفا موهوما يوسوس به الشيطان ويثير مخاوفه عن نفسه. ولهذا الله عز وجل: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فهذا الخوف هو الذي ينبغي أن تبتعدي عنه، وألا يكون له مكان عندك. فالقلق على المستقبل مطلوب، ويكون قلقا باعثا ونافعا ودافعا، أما يكون محبطا أو مائسا أو يجعل ثانيا في حال من الإحباط لا. وأيضا يقول سبحانه: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. فالقلق على المستقبل لا ينبغي أن يكون قلق على المال أو على الفقر، فإن هذا من مدخل الشيطان. ولهذا قال الله بعدها: والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، فضلا يعني رزقا وسعة وخيرا. فالإنسان يعمل بالسبب ولكنه يعتمد على الله عز وجل. وأيضا في الآية الجامعة: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسهم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وقل لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. على كل هذه الأمور مثلك الأخت الفاضلة يوم محمد يستحضرها المسلم في قلبه، وأعانك الله وأجزاك الله خير على حرصك على مستقبل أولادك، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة أيضا التي وردت للبرنامج، هذه السائلة تقول: معالي الشيخ، في سؤالها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلبت من موقع وجاءني الطلب خطأ، طلبت منهم إرجاعه ولم يكن مسموح فاحتفظت بالقطعة، أرسل لي الموقع المبلغ على أساس أن القطعة قد أتت بالخطأ، ولازلت أحتفظ بالقطعة، وأخبرتهم بأنني أريد إرجاع المبلغ، فأخبروني أن أعتبر ذلك تعويضا عن الخطأ، وأن هذه القطعة التي جاءتني هدية، وهذه هي سياسة الموقع في مثل هذه الحالات. هل يجوز لي أن أستخدم المبلغ؟ وإذا لا، فماذا أفعل في هذا المبلغ؟ لأنه لا توجد طريقة لإرجاعه إليهم ولا لإرجاع القطعة. المعذرة على الإطالة، شكر الله لكم ورزقنا وإياكم العلم النافع. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خير على السؤال، وأحسنت السؤال والتفصيل، وهذا مهم جدا. واقع أنه يعني ما دام أنك تراجعت معهم وسألتيهم أصحاب الموقع واللي أخذتهم القطعة، وأنهم أيضا قالوا أنهم سياستهم أنها تكون لمن أخذها كما تقول هي سياسة الموقع، ويعني هم أصحاب الحق وتنازلوا عنه، فأرجو لا حرج عليك إن شاء الله يعني تستعملينه ويكون لك، لأنهم هم يعني تنازلوا عن حقهم وأنت بذلت جهدك في لا شك في التحري، ولهذا أرجو لا حرج، ويعني تستعملين هذه القطعة وهي ملك لك إن شاء الله، حلال بلال، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل أبو محمد من السعودية يقول في رسالته: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سؤالي عن الوعد المرتبط بالطلاق، كقول: لك وعد مني لو عدت لهذا الأمر ستكونين حراما علي كحرمة الأخت، هل لهذا الوعد كفارة ليسقط أو لا؟ نرجو منكم الإجابة الوافية، جزاكم الله خيرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا، الوعد هذا وعد لا يكون طلاقا، الوعد هو لا يكون طلاقا، بمعنى وعدتها أنك تطلقها، ليس طلاقا ولا تعليقا بالطلاق، إنما سوف أطلقك أو أعدك أن أطلقك إلى آخره، هذا وعد. وطبعا لا شك طبعا لا يلزم الوفاء به، بل لا ينبغي الوفاء به، ولا يلزمك الوفاء به، بل الأولى أن لا تفي به، وليس فيه كفارة ولا شيء عليك على كل حال. لكني أوصيك بأن تحرص على أن تحفظ لسانك، المرة هذه قد تكون سليمة، المرة الثانية قد تقع في الطلاق نفسه. ولهذا يعني اجتهد ألا تجعل الطلاق يرد على لسانك أبدا، لا وعدا ولا تعليقا ولا غيره، وإنما إذا أردت أن تحدث بأشياء أخرى أو يعني يكون وسيلة الزجر غير الطلاق، تكون أمور أخرى، لكن الطلاق اجتهد أن تحفظ لسانك منه. لكن على كل حال الوعد بالطلاق ليس طلاقا، ولا يلزم الوفاء به، بل ولا ينبغي، بل حتى لا ينبغي الوفاء به، ولا كفارة له، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل أبو محمد من الرياض يقول في رسالته: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما توجيهكم معالي الشيخ للأب الذي لا يعدل في مسألة إعانة أبنائه؟ علزتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم لنا وللزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذا اللقاء. نسعد بكم وبتلقي أسئلتكم واستفساراتكم على رقم الجوال 0534 700 0534 700 700، وهو مخصص فقط لاستقبال الرسائل النصية القصيرة ورسائل الواتساب. حتى يجمعنا لقاء قادم بكم بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، ومن المتابعة عبد الله ابن شويش الشويش، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.